أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الحمد لله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه هي الغاية والحكمة من إرسال الرسل، أن يطيعهم العباد إلا ليطاع بإذن الله. يشبه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويطيعوا الطاغوت. طاعة الرسل بالاستجابة لما يدعون إليه لعبادة الله وحده لا شريك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. الله خلقهم مريدا منهم أن يعبدوه، وهكذا الرسل أرسلهم الله بهداية الخلق وليطيعهم من شاء الله، فإن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله استغفر الله الرحيم لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا راجع إلى متعلق بالآيات السابقة التي أخبر الله فيها عن المنافقين. يقول الله أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وتابوا إليه فاستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما. لكن بعض المنافقين استنكف عن ذلك، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يشدون وهم مستكبرون. وهذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا، فإنه لا يستغفر لأحد ولا يشرع الذهاب إلى قبره لطلب الاستغفار كما يظنه بعض الغالطين ويفعله بعض الجاهلين. يأتون إلى قبر الرسول ويطلبون منه أن يستغفر لهم ويستدلون بهذه الآية، وهذا غلط. هذا في حياته استغفر الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية أصل عظيم، لأن شرط الإيمان الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له والتسليم. والله تعالى أقسم بنفسه على هذا الأمر، فلا وربك قسم من الله بنفسه، لأنه لا يؤمن إلا من حكم الرسول ورضي بحكمه وانقاد لحكمه، فيحكموه فيما شجر بينهم. وهذا معناه رد التنازع إلى حكم الله وحكم رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فلا يؤمن إلا من حكم الرسول. ولم يكن في نفسه أيضا حرج من حكمه وضيق ولاب لكم، بل يقابل حكمه بالإنشراح والتصديق والقبول والتسليم، ويسلم التسليم. وهذا شأن المؤمنين الصادقين هم الذين وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا على الآية وأولئك هم المفلحون. قال الله: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا علما عظيما. فهذه عاقبة الطاعة والانقياد لحكمه، التثبيت والهداية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجلا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه كلها ثمرات الاستجابة لله ورسوله والطاعة لله ورسوله والرضا بحكمه. ثم ختم هذا المقطع بذكر أصناف الذين أنعم الله عليهم، وهم أربعة: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فهذه الآية مفسرة لآية الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. الله تعالى يمن على من يشاء ويضع قوله حيث يشاء، وهذا راجع إلى علمك، هو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم حيث يجعل قبله، وهو الحكيم العليم.